عزيز المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك رسالة من الكون. اليوم سندخل عزيز المشاهد في قانون جديد، اسم هذا القانون يسمونه The Law of Resistance، قانون المقاومة. وقانون المقاومة هذا من أعظم القوانين، وكثير من الناس شغال فيه طوال الوقت وهو ما يفهم كيف يعمل. وينص القانون على أن أي شيء نقاومه نصبح نحن وهو جزء واحد، يعني أي شيء نستمر في المقاومة سنجلبه كذلك، نفس قانون الجذب بس معاكس لكن يعطي نفس النتيجة. هذه تحتاج لها شوية شرح. العقل عزيزي المشاهد نعتبره مثل الكمبيوتر. اليوم لو في مبرمج كمبيوتر، حتى لو ما كنت تفهم الكمبيوتر ممكن أشرحها ببساطة. أنا أذكر في الجامعة عشقت البرمجة على الكمبيوتر. ذاك الوقت كان في لغتين أو ثلاثة فقط للكمبيوتر، اليوم طبعا في لغات كثيرة. كان في لغة اسمها البيسك، وفي لغة اسمها الكوبل، وفي لغة اسمها الفورتران. وكنت أنا عاشق أني بس أبرمج على لغة اسمها لغة البيسك. وتعلمت في البرمجة أنه هو الكمبيوتر ما يعرف ياخذ أوامر لا. يعني مثلا لو أنا بنظف الشاشة بقول أول ما يبدأ البرنامج تطلع لي شاشة سوداء، وبعدين تحط مثلا واحد خيارات، أكتب مثلا مين منيو، مثلا قائمة رئيسية، وتختار أنت واحدة مثلا لو ببرمج كذا. فأول شيء أقول له كلير سكرين مثلا، فهو كبرنامج على طول ينظف الشاشة. بعدين أقول له بلوت، يعني ضع مثلا كذا. بعدين أقول له ارسم كذا، ادرو كذا، اعمل كذا. بس ما أقدر أقول للكمبيوتر not clean screen، ما يعرف. فش يسوي لما أكتب له not clean screen؟ ينظف الشاشة، لأنه يأخذ بس الكوماند اللي هو clear screen. المشكلة عزيز المشاهد أن العقل هو نفس الكمبيوتر، لما تعطيه أوامر بلا يستأصل الله ويأخذ الأمر نفسه. أعطيك مثال كذا، مثلا ابنك الآن قاعد يدرس وقاعد مندمج ومنهمك في الواجب، فأنت جيت بتعطيه أمر في هاللحظة هذه، قلت له يعني يا ابني لا تنسى هذا الموضوع أو لا تخطئ في هذه المسألة. حين هو طبعا بسبب انهماك واندماجه في هذا في هاي اللحظة يأخذ الجملة انسى واخطئ ويستأصل الله. طبعا إذا كان الإنسان واعي، يعني بكامل وعي، قد يفرق. يعني إحنا بعد الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن جعل لنا عقولنا يعني تختلف عن الكمبيوتر، بنحن نستطيع أن نفرق. الكمبيوتر ما يستطيع، يأخذ الكوماند كما هو، إما يعطيك إيرر خطأ أو ينفذ العكس. حتى أنت قلت له not clean screen ممكن ينظف السكرين، أو ممكن يقول لك إيرر في خطأ ما فهم شنو not clean. إحنا في الغالب طبعا عقلنا يشتغل نفس الطريقة إذا كان في اللاواعي، لكن في الواعي أحيانا قد ندرك. ولذلك تجد أن القرآن الكريم استخدم اللفظ اللا واللم، والكتب السماوية الأخرى كذلك استخدمت، لأن في الواعي أوكي أنا قد أدرك ابنك الآن بيمر بالشارع مثلا وبعدين سيارة مرة وأنت خايف عليه، فأنت صرخت عليه. أن الأفضل هنا أنك تعطي كوماند أو أمر موجب سريع، وأنت تقول له توقف بس، يعني فتقولها بلهجتك طبعا كذا حيث يفهمها الطفل يعني. لكن أنا بحقيقة لو قلت له لا تتحرك قد ينفزع، هو بالحقيقة الصوت هو اللي فزعه فوقف، لكن لو حاول يستوعب الكلمة قد يمشي يتحرك. وذاك احنا قد نستخدم هذه الألفاظ دون وعي منا، ونقوم بعمل حقيقة برمجة معاكسة. فالقانون ينص على أن أي شيء تقاومه، يعني تستخدم فيه السلب لمقاومته، بالنهاية يشتغل معك. الآن أعطيك بعض الأمثلة، أنها موضوع كبير. أن القانون ينص على أنت تصبح ما تقاوم، يعني في النهاية أنت تصبح ما تقاومه. فأنا لو مثلا قاومت الظلم، همي وهدفي أني أنا أقاوم الظلم. أنا شخصيا عزيزي المشاهد لا أنضم إلى أي مؤسسات تقوم بمقاومة شيء، حتى وإن كانت يعني مثلا لما تقوم مؤسسة بمقاومة الظلم أو بمقاومة الفقر أو مقاومة، يعني هذه كلها نية طيبة. يعني في الحقيقة هم نواياهم طيبة وأهدافهم سامية، بس أنا عندي اعتقادنا ما تشتغل. بدال ما أقول مثلا أنا أؤمن بأن مؤسسة اسمها جرين بيس تشتغل على عالم أخضر وتحافظ على بيئة، أوكي هذا صح، لكن مؤسسة اسمها أنتي وور، أنا كنت سابقا عضو فيها في أمريكا، أوكي. اسمها أنتي وور، هي يعني ضد الحرب، فأنت مصير ضد الحرب وتقاوم الحرب طول الوقت، شوف نفسك ولا أنت قاعد حارب ناس اللي هم داخلين في الحرب أو يشعلون الحروب في كل مكان، فأنت الآن أصبحت ما تقاوم. واحد يصير كله ضد الحكومة، كله ضد الحكومة. عندنا تجارب، عندنا تجارب في حركات سياسية أو حركات عسكرية قامت في بلدان سواء عربية أو غير عربية، وكان هدفها مقاومة الحكم، مقاومة الحاكم الظالم، مقاومة النظام السياسي السائد أيا كان، ثم أصبحت هذه الأنظمة نفسها تمارس الظلم نفسها، أصبحت هي جزء من المقاومة كذلك. ورأينا الوضع هذا في أفغانستان وفي غيرها من الدول، لما كانت تنظيمات وكذا تعمل على استئصال نظام ماشي، وبعدين أصبحت هي تمشي في نفس النمط وفي نفس الموجة، فصارت تضارب بعضها البعض، فأنت تصبح ما تقاوم. تحصل أيضا عزيزي المشاهد في موضوع المرض، قد أحيانا شخص يقاوم المرض، مستمر في مقاومة المرض ويحذر من المرض، هذا السبب في أن الأطباء عزيزي المشاهد يخسرون 10 سنوات من أعمارهم بمجرد ما يصبحون أطباء. طبعا مو بالضرورة كل طبيب حيحصل لهذا كلام، لكن الأفرج في المجتمع، مثلا نأخذ المجتمع الأمريكي الآن، يعني سن العيش المعدل العام في العيش في أمريكا هو 76 سنة، الأطباء 63، يعني ينخفضون 11 سنة بين شريحة الأطباء. حول شريحة الأطباء شنو السبب؟ يعني بعض الدارسين بده يدرس المسألة هذه ويتفحص فيها، فاكتشف أن الناس قاعد تشتغل طول الوقت في مقاومة المرض فتصاب بالمرض، لأنها تجذب وتجلب كذلك المرض. من يقاوم الديون يصاب بالديون، من يقاوم المرض يصاب بالمرض، من يقاوم الحروب يقع في الحروب، من يقاوم وباستمرار يقاوم الظلم يقع كذلك الظلم. هذا الموضوع نحن نتم فيه يعني في المستقبل، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.